وللنساء نصيب مما اكتسبن، وكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. واسأل الله من فضله أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعنوان سعادته. لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مبتقر لربه، أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر. كيف يجمع بين الأمرين؟ أقول أسأل الله من فضله من جميع مصالحكم في الدنيا في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعنوان سعادته. لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه، يعني يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه، أو يجمع بين الأمرين، يعني أنه يترك العمل وأيضا يتكل على نفسه، لا يتكل على ربه، يجمع بين الأمرين، فهذا مخذول خاسر. هذا معنى. طيب. وقوله إن الله كان بكل شيء عليما، فيعطي من يعلمه أهلا لذلك ويمنع من يعلمه غير مستحق. ولكل يعني عموما نفهم الآية، يعني أفهم الآية أن الإنسان ما يتمنى شيئا لا يحصل له أصلا، يعني لا يقدر عليه. فقير يتمنى أن يكون عنده كذا وكذا وكذا من الأشياء الأموال الطائلة، هذا قضاء الله وقدره، والله هذا أعطاك، فلا حاجة أنك تتمنى، ولأنه يترتب أحيانا عليه زوال نعمة الآخر، وهذا هو الحسد. أو يتمنى شيئا لا يمكن الحصول له، هذا هو الذي أراده، يعني يتمنى كبير السن أن يكون شبابا، خلاص ايش تتمنى؟ تتمنى شيء ما يمكن، هذا ما يمكن، اشياء مستحيله احيانا. طيب ناخذ الايه اللي بعدها. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. اي ولكل من الناس جعلنا موالي، اي يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصره والمعاونه على الامور، مما ترك الوالدان والاقربون، هذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال والذين عقدت أيمانكم، أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله، والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواته. يعني أعطاك خلاصة أقوال المفسرين الراجح فيها، ما معنى والذين عقدوا فآتوا نصيبهم؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل تفسير ابن جزي، بعضهم قال آتهم نصيبهم من الميراث، وبعضهم قال من النصرة، ورجح هذا الشيخ السعدي أعطاك خلاصة أقوال المفسرين، ويعني بعبارة يعني واضحة وسهلة. طيب نأخذ الآية اللي بعدها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نفوذهن فعظوهن واحذروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهم. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. ولعل هذا سر قولهم بما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة، فعلي من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به،